يا أمة طال انتظار صباحها وشروق شمس العز والأمجاد، من بعد ليل طال فيه سباتها ثارت وقام طلائع الرواد. يا أمة طال انتظار صباحها وشروق شمس العز والأمجاد، من بعد ليل طال فيه سباتها ثارت وقام طلائع الرواد. أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد، أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد.